بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وبعد. ذكرنا في الدرس الماضي ما يتعلق بأئمة، وذكرنا معنى أئمة وأنها جمع إمام، واجتمعت في هذه الكلمة همزتان، الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، وذكرنا ما يتعلق بها من الأحكام بالنسبة لرواية ورش ولرواية قالون عن نافع، وهذا آخر اجتماع الهمزتين في كلمة، آخر الكلام من اجتماع آخر الكلام عن اجتماع الهمزتين في كلمة واحدة. وذكرنا في ما سبق أن هذا الصنف من اجتماع الهمزتين في كلمة واحدة على ثلاثة أنواع: مفتوحتان ثم مفتوحة ومكسورة ثم مفتوحة ومضمومة، وأن نافع سهل الثانية من الجميع، أي قرأها بالتسهيل، ولورش في الهمزتين المفتوحتين البدل، أي يبدل الثانية ألفا كما سبق، وله أي لورش له رواية التسهيل كقالون، وله رواية انفرد بها أبو يعقوب عن ورش بالبدل، وهي رواية البدل. وذكرنا أن قالون يفصل بين الهمزتين بألف المد، أي بين الهمزة المحققة والمسهلة، وذكرنا أن الخلاف له في كلمة واحدة، يعني فيما يخص الفصل وترك الفصل، وهو قوله تعالى: أهشهدوا في سورة الزخرف. ثم ذكرنا أن ورش وقالون اتفق على عدم الفصل بين الهمزتين فيما اجتمعت فيه ثلاث همزات، وهي قوله تعالى: آمنتم له وآمنتم به، وهذه كلمة آمنتم في ثلاث سور وقعت، في سورة الأعراف وسورة طه وسورة الشعراء، وكلها من يعني حكاية رب العالمين عن فرعون، وهو يستفهم ويستنكر يعني على السحرة الذين جاء بهم لمحاربة موسى عليه الصلاة والسلام، ولكن كما يقال انقلب السحر على الساحر، فالسحرة كانوا فجرة كفرة، فجاءوا لمحاربة موسى عليه الصلاة والسلام وهو نبي، وظنا منهم أنه ساحر، وهي معجزة، فاختلط عليهم الأمر فظنوا أن موسى ساحر، ولهذا السحر لا يقاوم إلا بسحر أكبر منه، فجمع السحرة يعني فرعون جمع السحرة لميقات يوم معلوم، فلما شرع السحرة في سحرهم ماذا قالوا؟ قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، أقسموا بفرعون بعزة موسى فرعون إنا لنحن الغالبون. لكن الأمر أن الله تبارك وتعالى بما أن موسى كليم الله ونبي الله فبطل السحر، السحر بطل كما قال الله وبطل ما كانوا يعملون، فبطل السحر. فلما أن السحر ظهر لهم أن هذا ليس بسحر وأن موسى هذه معجزة قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، فآمنوا بالله. بعدما كانوا سحرة كفرة فجرة أصبحوا بررة خيار مؤمنين، قالوا آمنا برب العالمين، هذا رب العالمين هو رب موسى وهارون. ففرعون قال أآمنتم له؟ قال فرعون أآمنتم به قبل أن أذن لكم، أي قبل أن نعطيكم الإذن، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة، أي هذه مؤامرة عالية مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. فهددهم قال لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. فآمن السحرة ثم فرعون صلبهم وقتلهم، ولكن ماتوا شهداء كما قال ابن عباس في شأنهم، كانوا في الصباح كفر فجر فأصبحوا في المساء شهداء بررة. في الصباح كانوا سحرة كفر فجر، في المساء صاروا شهداء بررة. ففرعون قال آمنتم، ها كلمة هذه آمنتم اجتمع فيها ثلاث همزات كما ذكرنا، الهمزة الأولى همزة الاستفهام، الثانية همزة القطع الزائدة على الفعل، والثالثة همزة الفعل وهي ساكنة. فنافع يعني قالوا لم يفصل بين الهمزة الاستفهام وهمزة القطع، ولكن جاءوا إلى الهمزة الثالثة فأبدلوها ألفا، فليس هذا من باب الفصل، فهو ليس من باب أنذرتهم ألقي أنزل إذا، لا، هذا الألف المبدل من الهمزة الساكنة. على أي حال فذكرنا هذا وشرحناه وبينا يعني رواية وارث ورواية قالون، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العلم نافع لنا ولغيرنا ولجميع المسلمين. ثم إن شاء الله سنشرع في ولازلنا مع الهمزتين ومع الهمزة، والكلام في الهمزة يطول، سنشرع إن شاء الله في اجتماع الهمزتين في كلمتين، كلام صعب كله كان على الهمزتين، اجتماع الهمزتين في كلمة واحدة، الآن اجتماع الهمزتين في كلمتين، أي بحيث تكون الهمزة الأولى في آخر الكلمة والهمزة الثانية في أول الكلمة، ولكن اجتمع يعني اجتمعت الهمزتان الأولى في الكلمة الأولى والثانية في أول الكلمة الثانية، فلهما أحكام أيضا، أحكام تتعلق بهما. لهذا إن شاء الله سنشرع في هذا الفصل، وهو اجتماع الهمزتين في كلمتين. اجتماع الهمزتين في كلمتين هذا الذي سنتحدث عنه هو ينقسم إلى قسمين، قسم اتفاق الهمزتين، أي اتفاقهما في الشكل، مفتوحتان مكسورتان مضمومتان، ثلاث أنواع في الهمزتين المتفقتين. إما أن تكون الهمزتين المتفقتين والمجتمعتين في كلمتين، إما أن تكون مكسورتين أو مفتوحتين أو مضمومتين. إذن فهي ثلاث أنواع. القسم الثاني، لأن قلنا اجتماع الهمزتين في كلمة ينقسم إلى قسمين، هذا القسم الأول ويتنوع إلى ثلاثة أنواع. القسم الثاني اجتماع الهمزتين المختلفتين، يعني هم قد اجتمعا في كلمتين لكنهما اختلفا شكلا، اختلفا شكلا. وهذا القسم هو على خمسة أنواع سنصل إليه إن شاء الله، أو سيصل الحديث عنه إن شاء الله. اجتماع الهمزتين في كلمتين بدأ الناظم بالمتفقتين، أي باجتماع الهمزتين المتفقتين. وإذا قلنا متفقتين يعني المتفقتين شكلا، في الشكل في الضبط. وبدأ بالمفتوحتين، أي بدأ بالهمزتين المفتوحتين المجتمعتين في كلمتين. فقال رحمه الله: فصل. وأسقط من المفتوحتين أولاهما قالون في كلمتين، كجاء أمرنا وورش سهلا، أخراهما وقيل لا بل أبدلا. وسهل الأخرى بذات الكسر نحو من السماء إلا المصري. وأبدلا يا أن خفيف الكسر من على البغاء إن وهؤلاء إن. هذا هو الفصل، يعني الذي تحدث عنه الناظم، وهو اجتماع الهمزتين، وذكر المفتوحتين ثم ثنى بالمكسورتين. قال فصل، أي فصل، يعني فصل هذا في كتب الفقه، أي يفصل بين، يعني الفصل المذكور وبين الفصل الذي سيذكره. فصل، هناك فصل، هناك باب. فصل يعني في هذا الباب. الباب كله ماذا؟ الباب كله هو اجتماع الهمزتين، هذا باب. هذا الباب فيه فصول. الفصل الأول تحدثنا عنه، وهذا فصل يعني ثاني. قال فصل، والفصل من يعني الفرق. الفصل هو الفرق في اللغة، يقال فصله أي فرقه، وفصل بين القوم أي فرق بينهم. الفصل في اللغة هو الفرق، وقد يأتي الفصل بين الحق والباطل، كما في قوله تعالى: إنه لقول فصل، في القرآن إنه لقول فصل، أي القرآن فصل. معنى فصل بين ماذا؟ أي فصل بين الحق والباطل. القرآن فصل بين الحق والباطل. وكما في الحديث، في حديث جابر الذي في صحيح البخاري، في حديث الملائكة، يعني الذين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوه نائما، فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا، أي الملائكة الله جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فصاروا يتحدثون فيما بينهم، قالوا: إن لصاحبكم، يعني نبي النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا فاضربوا له مثلا. قالوا: كم مثله؟ كمثل رجل بنى دارا وصنع وليمة، صنع مائدة وأرسل داعيا. مثل هذا النبي كمثل رجل بنى دارا، فلما بناها وأكملها صنع مأدوبة وأرسل داعيا يدعو الناس إلى أن يأتوا إلى المائدة لحضور الوليمة. فالدار هي الجنة، والداعي هو محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أجاب الدعوة دخل الجنة. ثم الشاهد عندنا في هذا الحديث كله، قالوا ومحمد فرق بين الناس، محمد فرق بين الناس أي فصل بين الناس، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدوبة، ومن لم يجيب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدوبة، فمن أطاع محمد دخل الجنة. الشاهد عندنا في الحديث ومحمد فرق بين الناس، يعني القرآن فرق وفصل، ومحمد صلى الله عليه وسلم كذلك فرق وفصل، وفي رواية أخرى في رواية الحديث ومحمد فرق بين الناس، فرق محمد في رواية الحديث ومحمد فرق بين الناس، وفي رواية ومحمد فرق بين الناس. كذلك القرآن من أسمائه الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، الفرقان من يعني الفرقان يعني كثير، الفرقان مثل عطشان على وزن فعلان، أي يفرق بين الناس، يفرق بين الحق والباطل وبين الشرك والإيمان وبين، فالقرآن هو فرق كذلك. ولهذا الله قال في سورة الطارق إنه لقول فصل، إذن هذا معنى كلام الناظم فصل، قال فصل وأسقط من المفتوحتين أولاهما قالون في كلمتين، فصل وأسقط من المفتوحتين أولاهما قالون في كلمتين، أي قالون أسقط الأولى من المفتوحتين، أي من الهمزتين المفتوحتين المجتمعتين في كلمتين، كلمتين، فقال يسقط الأولى أي يحذفها. فبدأ الناظم برواية قالون لأن فيها الإسقاط، بدأ به، قال فصل وأسقط أي حذف، وأسقط من المفتوحتين أولاهما أي أولى الهمزتين قالون في كلمتين، أي إذا اجتمعتا في كلمتين. فيقرأ مثلا جاء أجلهم، قالون يقرأ جاء أجلهم، جاء أجلهم، فيحذف الهمزة من جاء، من جاء، الكلمتان المفتوح، اجتماع الهمزتين المفتوحتين في كلمتين في القرآن الكريم عددها 29، يعني 29 موضعا في القرآن الكريم، يعني اجتماع الهمزتين المفتوحتين في من كلمتين في 29 موضعا من القرآن الكريم، أولها في سورة النساء قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما، هذه أول همزة اجتماع الهمزتين، سورة البقرة ما فيها، سورة آل عمران ما فيها، فأولها سورة النساء ولا تؤتوا السفهاء أموالكم على رواية ورش كما سيأتي، قالوا اقرأ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، وآخرها يعني آخر اجتماع الهمزتين الكلمتين المفتوحتين في سورة عبس قوله تعالى ثم إذا شاء انشره، هذه آخر الهمزتين المفتوحتين، أولها في سورة النساء وآخرها في سورة عبس، هذه كلها هكذا قالون يقرأها أي يسقط الهمزة الأولى. وهذا ما أفاده كلام الناظم رحمه الله بقوله فصل وأسقط من المفتوحتين أولاهما قالون في كلمتين. ثم مثل الناظم قال كجاء، مثل الناظم يعني لما أعطانا القاعدة وهو أن قالون القاعدة ماذا؟ كل همزتين اجتمعتا في كلمتين وكانتا مفتوحتين فقالوا يسقط الأولى منهما. هذه القاعدة ذكرها في بيت واحد، ثم أتى بأمثلة لتأكيد البيان والتوضيح للإيضاح، لأن القاعدة إذا تبعتها الأمثلة يكون الأمر أوضح، زيادة في التوضيح، زيادة في التوضيح. وهكذا العلماء رحمهم الله يعطيك القاعدة، القاعدة العامة، ثم يضرب لك الأمثلة. ضرب الأمثلة هذا للبيان، للوضوح، مسائل الإيضاح، مسائل الإيضاح. مع الأسف هذه المناهج عندنا، ولكن نحن لما يعني غزانا غيرنا رجعت هذه المناهج نتخذها منهم، مع أن في هذه الأمور يعني عندنا نحن، ولكن نحن لما جمدنا وتأخرنا وتقهرنا إلى الوراء صرنا نأخذ مناهجنا من غيرنا، فمناهج هذه غريبة عنا على أي حال. ثم قال الناظم رحمه الله: كجاء أمرنا وورش سهلا أخراهما وقيل لا بل أبدلا. قال كجاء أمرنا، هذا مثال، أي مثل جاء أمرنا، هذا مثال لقالون، فأعطانا مثالا بعد القاعدة، ضرب لنا مثالا، أعطانا مثالا للتوضيح. قال كجاء أمرنا، جاء أمرنا أي مثل جاء أمرنا. لما ذكر رواية قالون وأعطانا القاعدة وأعطانا الأمثلة، شرع يذكر الرواية الأخرى أي رواية ورش، فقال وورش سهل أخراهما، وورش سهل أخراهما، أي قال أسقط الأولى وورش سهل الأخرى، أي سهل الهمزة الثانية، سهل الهمزة الثانية، يعني قال أسقط الأولى وورش سهل الثانية، قرأها بالتسهيل. قال كجاء أمرنا وورش سهل أخراهما، أخراهما يعني ثانيهما، أي ثاني الهمزة، الهمزتين سهلها ورش، فقرأها بالتسهيل، قرأها بالتسهيل، يعني بين الهمزة والألف، بين الهمزة والألف. ثم ذكر وجه آخر لورش أيضا، قال وقيل لا بل أبدل. وقيل لا نفهم من كلام الناظم أنه نفى التسهيل، لا، وإنما أتى بالوجهين، كلمة لا يعني به الوجهين، وليس يعني به أن هذا الكلام أو رواية التسهيل ليست صحيحة وإنما رواية البدرية صحيحة، لا، هذا لا يعني، فالكلام ليس على ظاهره، الكلام لا بد يحتاج إلى تفسير وإلى بيان. ولهذا يعني كثير من النصوص يعني لا تحمل على ظاهرها، أي لا تمشي على ظاهرها، بل لا بد أن ترجع فيها إلى الأدلة الأخرى وإلى القواعد التي أنت شارع في علم ما، لا بد أن ترجع إلى القواعد، كذلك لا بد أن ترجع فيها إلى العلماء، وهكذا. فالنصوص يعني بعضها هكذا على ظاهرها ولا تحتاج إلى يعني إلى غير ذلك، وبعضها لا ليس على ظاهرها. فقول الناظم وقيل لا بل أبدل لا نفهم منه أنه أضرب على رواية التسهيل، لا، وإنما يعني به أن لورش وجهين، وجه التسهيل ثم وجه البدل، وجه البدل في الهمزة الثانية يبدلها. إذن لورش في اجتماع الهمزتين المفتوحتين وجهان، وجه التسهيل أي تسهيل الثانية، والوجه الآخر وإبدالها، إبدالها حرف مد، إبدالها حرف مد محضا، محضا يعني تبدل. هذا معنى كلام الناظم. وورش سهل أخراهما وقيل لا بل أبدلا، بل أبدلا. أبدلا هذا الألف ليس ألف مثنى، وإنما ألف الإطلاق في القوافي وفي الشعر فقط. أبدلا يعني ألف الإطلاق. إذن فنستفيد من البيتين أن قالون أسقط الأولى من الهمزتين المجتمعتين، وأن ورش له وجهان، وجه التسهيل أي تسهيل الثانية وإبدالها، إبدالها. الذي نقرأ به نحن أهل المغرب والذي جرى به العمل هو الإبدال، أي نبدل الهمزة الثانية، فنقرأها حرف مد، حرف مد. مثل جاء أجلهم، نقرأها جاء أجلهم، جاء أجلهم. نقرأ جاء، نثبت الهمزة جاء، وهمزة أجلهم نبدلها ألفا، فيصير الهمزة الثانية ألفا، جاء أجلهم، جاء أجلهم. همزة واحدة وهي همزة جاء، هذه يعني الهمزة الآن هي همزة جاء، الهمزة الأولى التي أسقطها قالون، فورش حققها ولكن أوقع التغيير على الهمزة الثانية. وكلها لغات عربية، كلها لغات عربية. فورش أبدل الثانية أو أنه سهلها، في الرواية الأولى التي ذكرها وورش سهل، يسهل بين الهمزة والألف، فيقرأ ورش أيضا جاء أجلهم، جاء أجلهم، جاء أجلهم. هذا وجه التسهيل. وجه البدل جاء أجلهم، وكلها رواية ورش، يعني ورش يسهل وجه التسهيل ووجه البدل. وجه التسهيل هذا هو الذي ذكره الحافظ أبو عمرو الداني في كتاب التيسير، ولم يذكر وجه البدل. أيضا في كتاب التعريف ذكر وجه التسهيل ولم يذكر وجه البدل. إذن كتاب التعريف للحافظ أبي عمرو الداني في القراءات العشر لنافع، وكتاب التيسير في القراءات العشر، القراءات السبع، ما ذكر الإمام الداني فيهما إلا التسهيل فقط ولم يذكر البدل. من أين جاء البدل؟ البدل هذا من زيادة ما في التيسير، زيادات على ما في التيسير، زيادات على ما في التيسير. ومن زادها؟ زادها الإمام الشاطبي في حرز الأماني، زادها الإمام الشاطبي في حرز الأماني. أحيانا نحن الذي جرى به العمل هو الزيادة، زيادة ما زادها، ما زاده الإمام الشاطبي على التيسير، فنحن لا نتقيد بالتيسير أحيانا. التيسير هو المعتمد، نعم، في رواية ورش عند أهل المغرب، لكن أحيانا نقرأ بالزيادات التي زادها الإمام الشاطبي. ومن أين جاء الشاطبي بهذه الزيادات؟ لم يذكرها الإمام الداني في التيسير ولم يذكرها في التعريف، فمن أين أتى الإمام الشاطبي بهذه الزيادة؟ أيضا هذا له رواية وله سماع، وقد ذكرها الإمام الداني أيضا في غير كتاب التيسير وفي غير كتاب التعريف، فقد ذكرها مثلا في جامع البيان، وذكر في إيجاز البيان في رواية ورش، وذكر في كتاب الإيضاح وكتاب الاقتصاد، كتاب إرشاد المتمسكين، كتابة رواية المصريين عن ورش، إلى هذه كلها كتب للإمام الداني، مع الأسف مفقودة سوى جامع البيان. كتاب الإيضاح مفقود، كتاب الاقتصاد مفقود، كتاب التهذيب في قراءة نافع مفقود، كتاب إيجاز البيان في رواية ورش مفقود، كتاب الاقتصاد، كتاب إرشاد المتمسكين مفقود، كتاب رواية المصريين، رواية ورش من طريق المصريين مفقود. هذه الكتب الآن مفقودة ولم يظهر لها أثر، ولكن الله تبارك وتعالى حفظ هذه الشريعة وحفظ هذا القرآن. هذه الكتب المفقودة نقل منها العلماء نصوص المهمة منها في كتبهم، يعني ما هو مهم منها منقول، ولكن هي الآن مفقودة. فقدان هذه الكتب مع أن الإمام الداني يعني منتشر في العالم، مثال جامع البيان يعني غير موجود في المغرب لا في الماضي ولا في الحاضر، مع أن أهل المغرب المعتمد عندهم هي كتب الحافظ أبي عمرو الداني في القراءات، لكن مع غير موجود، يعني لا توجد منه نسخة في في في في الخزائن، خزائن يعني المغرب لا يوجد هذا الكتاب جامع البيان. أيضا لا يوجد هذه الكتب التي ذكرنا، التهذيب، الإيضاح، اقتصاد، إيجاز البيان، هذه الكتب أيضا لا توجد في المغرب، وأيضا لا توجد الآن. يقال إيجاز البيان هناك نسخة في باريس، في مكتبة باريس في فرنسا، ولكن لما طلبناها وجدنا بعض الورقات منها، يعني الكتاب بعض الورقات، ليس كل الكتاب، بعض الورقات منه فقط. إذن هذه الكتب ذكر فيها الإمام الداني وجه البدل لورش، أي إبدال الهمزة الثانية حرف مدين. إذن فالإمام الشاطبي لما ذكر البدل يعني زاد على ما في التيسير، ولكن في الكتب الأخرى لم يزيد، وهكذا الأئمة لم يأتوا بشيء يعني من خلال رأيهم أو من كذا، لا بد من الرواية المعتمدة. وقد قرأ الإمام الداني بهذا الوجه، وجه البدل، أي بإبدال الهمزة لورشين، والذي هو المعول عليه عندنا في المغرب. الإمام الداني قرأ بوجه البدل، قرأ على شيوخه، قرأ على ابن خاقان وعلى أبي الفتح، يعني قرأ بهذا الوجه، هذا وجه البدل. قال وهو على غير القياس، يعني وجه البدل على غير قياس، وذكرنا القياس ما هو، يعني وذكرنا أن القراءة قد تخرج أحيانا عن القياس، وهذا لا يضر القراءة، يعني وجه إذا خرج عن القياس هذا لا يضره ولا يطعنه في القراءة. قال وقد رويناه أداء، أي وجه البدل، الإمام الداني يقول رويناه أداء، أي سمعناه من شيوخنا وقرأناه على شيوخنا، وليس نصا، يعني أداء وليس نصا، أي أخذناه أداء، يعني أخذناه أداء يعني عن الشيوخ، سمعناه منهم وقرأنا عليه وأديناه أو أدوه لنا، أديناه وأدوه لنا، يعني رواية البدل، وليس نصا. قال وهذا البدل لا يجوز لأحد أن يقدم عليه إلا إذا أخذه من أهل الثقة والضبط، يعني هذه الوجوه لا يجوز لأحد أن يقدم عليه إلا إذا أخذه من ثبوت، من أهل الضبط والإتقان، من أهل الضبط والإتقان. إذن هو وجه البدل وجه صحيح عن ورش نقرأ به، وإن لم ينص عليه في كتاب التيسير، بل نص على في كتاب التيسير على وجه التسهيل، كذلك في كتاب التعريف نص على وجه التسهيل فقط. فنحن إذا أفردنا رواية ورش، يعني نقرأ رواية ورش وحدها، نقرأ بوجه البدل. فإذا جمعنا القراءة العشر لنافع نأتي بوجه التسهيل، نقرأ بوجه التسهيل ثم البدل. إذا قرأنا القراءة العشر لنافع وجمعنا القراءة العشر لنافع فنقدم وجه التسهيل ثم نرجع إلى وجه البدل الذي نقرأ به في رواية ورش، وهكذا هكذا يعني الأخذ. إذن فأهل المغرب يقرؤون بالروايتين، برواية التسهيل ثم رواية البدال، إلا أننا إذا فرضنا رواية ورش وقرأنا ورش وحده نقرأ برواية بوجه البدال فقط. إذا أبدلنا هذه الهمزة لورشين ففيها أمور، إذا قرأنا بوجه البدال، إذا قرأنا بوجه التسهيل فنسهل هكذا ونمضي. جاء أجلهم، جاء أحدكم، جاء أمرنا فقط. لكن إذا أبدلنا، إذا أبدلنا ننظر ماذا بعد الألف، يعني الألف المبدل من الهمزة ماذا بعده؟ إذا كان بعده حركة نحو جاء أجلهم، بعد الألف المبدل حركة وهي حركة جيم، فعند أهل الأداة ثلاثة أوجه في المد، أي مد الألف ثلاثة أوجه. الوجه الأول التوسط، أي نأتي بالمد الوسط، جاء أجلهم، جاء أحدكم، توسط. إذن هذا وجه التوسط، فلورش التوسط في الهمزة المبدلة ألفا. وجه آخر لورش أيضا، نحن الآن مع ورش في وجه البدل أيضا، وجه القصر، القصر يعني المد الطبيعي فقط، وجه القصري. الوجه الثالث، لأن لورش في هذا المد ثلاثة أوجه، الوجه الثالث الإشباع، تشبع المد كما تشبعه في جاء، فيجتمع مدان مشبعان طويلان. فتقرأ مثلا ثم حتى إذا جاء أحدكم، مد إشباع، مد يعني لاحظتم مد حتى ومد جاء ومد جاء أحدكم الموت، هذه كل هذه الأوجه الثلاثة عند الأداء لورش. لورش أهل المغرب يأخذون بوجه واحد وهو وجه التوسط، فنقرأ بمد الوسط، أي بالمد الوسط. لماذا؟ لأن الإمام الداني اختاره، اختار التوسط. لكن هل ننفي وجه القصر ووجه الإشباع؟ لا، إنما المختار عندنا هو وجه التوسط في مثل هذا، وجه التوسط، لأن هذا أول مذهب الداني، مذهب الإمام الداني. ونحن كذلك نحن دائما نرجح ما ذهب إليه الإمام الحافظ أبي عمرو الداني، يعني أهل المغرب يرجحون ما ذهب إليه الحافظ أبو عمرو الداني رحمه الله. الإمام الداني هذا إمام محقق ضابط، وقلما التاريخ أن يأتي بمثله، فهو رجل عالم عظيم متمكن ضابط، فاحص للروايات، فاحص مدقق، طبيب الروايات، رحمة الله عليه وعلى جميع علمائنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.